فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في قصة سليمان عليه السلام مع النملة، وقول الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وذكر قول النمل هذا الذي أخبر الله عنه بما جعل فيها من الفهم والشعور بسليمان ومن معه والنطق بهذا الكلام، فجمعت النملة هذه في كلامها بين الخطاب والنداء والتعيين والتنبيه والتخصيص والأمر وإضافة المساكن إلى أربابها والتجائهم إلى مساكنهم، فلا يدخلون على غيرهم من الحيوانات مساكنهم، والتعذير والاعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ. وهذا ما حمل سليمان عليه السلام على التعجب من قولها وعلى التبسم، فأحرى بهذه النملة وأخواتها من النمل أن يعرفوا الله تعالى، ولا يعرفه هؤلاء الكفرة الذين يشركون به. وقد سبق رواية الطبراني في معجمه قال: حدثني الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم، إن هذه النملة استسقت، فاستجيب لها. وهذه النملة التي جاءت في قصة سليمان عليه السلام هي من النمل الذي هدى الله تعالى الذي هداه الله سبحانه وتعالى إلى النشاط في العمل والقدرة على جمع الطعام وتخزينه، فإذا خزنته عمدت إلى ما ينبت منه، وله فلقتان ففلقته فلقتين لئلا ينبت، يعني لتحتفظ به جافا لا ينبت، كما نراه مثلا أحيانا في البصل والعدس إذا أصابته رطوبة فإنه ينبت، وبالتالي لا يكون لآكله حبا، وهي تريد أن تحتفظ به في جحورها حبا، فتعمد إلى ما له فلقتان فتفلقه، وإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن خرجت به خارج جحورها لتنشره. ولا تتغدى نملة مما جمعه غيرها، وقد هدى الله تعالى النملة لتحصيل رزقه والاعتناء به، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي أسمع هذه النملة وأراها سليمان مع جنوده، فجاءت تحذر قومها وتأمرهم أن يدخلوا مساكنهم خشية أن يحطمهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فاستفتحت خطابها بالنداء: يا أيها النمل، الذي يسمعه من خاطبته، ثم أتت بالاسم المبهم أيها، ثم أتبعته بما يثبت اسم الجنس النمل: يا أيها النمل، ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم ويتحصنوا فيها من العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا ادخلوا مساكنكم؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فبينت سبب هذا الدخول وأنها تخشى على بني جنسها من عسكر سليمان عليه السلام، ولكنها اعتذرت عن نبي الله وبينت أنهم لو حطموا النمل فإنهم يحطمونه عن غير عمد بأنهم لا يشعرون. وقد عظم الله تعالى شأن النمل بقوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل، فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي، ودل ذلك على أن الوادي كان معروفا بالنمل، كما يقال وادي السباع ونحو ذلك، فهذا واد تكثر فيه النمل جدا. ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم، فقالت: ادخلوا مساكنكم، ما قالت ادخلوا المساكن أو أي جحور، وإنما مساكنكم، وأضافت المساكن إلى أصحابها، فعرفت هي ومن معها أن لكل طائفة مسكنة لا يدخل عليهم فيه سواهم. وهذا من تدبير الله لهذا النمل، فإنها لا يدخل بعضها على بعض، لأن مساكن جمع مسكن، فليس للنمل مسكن واحد وإنما مساكن. فقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فللنمل مساكن وليس مسكن واحد، ومساكن النمل تختلف عن مساكن غيرها كمساكن النحل ومساكن اليربوع ونحو ذلك من الحيوانات التي لها جحور وأعشاش وكهوف ونحو ذلك من بيوت الحيوانات كالعرين للأسد، وهكذا للحيوانات أسماء لبيوتها. فالنمل يكون في الجحور وهي مساكنه، ولذلك قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الخاصة بكم. ثم قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما، وكذلك عرفت جنوده وقائدها. ثم قالت: وهم لا يشعرون، فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون، وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولها: وإنه لموضعي تعجب وتبسم. وقد جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد، وكذلك جاء في الصحيح الصرد طبعا نوع من الطيور لا يؤكل لحمه فلماذا يقتل، وكذلك الهدهد لا يؤكل لحمه فلماذا يقتل، والنحلة لأنها تضع العسل فقتلها فيه إذهاب لفائدتها، والنمل كذلك قتله فيه نوع تكبر، فإنه ربما دعسها وأزهق روحها ولم تعمل له شيئا. وأما قتل النمل المؤذي سواء الذي يقرص ويلس وله أثر ضار على الجلد أو أنه يفسد الطعام ويدخل فيه فهذا جائز. فإذا يقتل النمل العادي من باب دفع الصائل، وأما النمل العادي، طبعا العادي هذه لا صار أم معنين، النمل العادي من عدا يعدو عدو يعني اعتدى، النمل العادي يعني المعتدي هذا يقتل. وأما النمل العادي من العادة العادي يعني هذه بتشديد العادي من العادة المعتاد يعني الذي ليس فيه ضرر فهذا لا يقتل. فإذا النمل العادي يقتل والنمل العادي لا يقتل. نهى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج، وأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ فهل نملة واحدة؟ يعني هل اقتصر عقابك على نملة واحدة؟ فهل نملة واحدة؟ وذكر هشام بن حسان أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة، فأمر الأحنف بكرسي فوضع عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد، ثم قال: لتنتهن أو ليحرقن عليكم ونفعل. قال: فذهبنا. على أي حال، قضية مخاطبة الإنسان للدواب، هذه الدواب الأصل إنها لا تعقل ولا تفهم، كون أحيانا تدرك تفهم أو أن مثلا الله عز وجل يفهمها يحصل، لكنه نادر. وأحيانا يصير من كرامات الأولياء أن يخاطب مثلا الإنسي دابة فتفهم عنه، كما حصل من ذلك الرجل من السلف الذي يعني صلة بن أشيم رحمه الله، يعني كان مع الجيش يقاتل في سبيل الله، فإذا جاء الليل قام للصلاة، فقال أحد الناس: لا تتبعنه ولا أنظرن خبره. قال: فلما يعني هجع الجيش في الليل وخلدوا للنوم، قام هو خفية فذهب إلى غيضة، يعني مكان فيه شجر ملتف، وقام يصلي. قال: فجعلت أرقبه وهو يصلي ويبكي ويدعو، فلما جلس ليسبح أو قبل الفجر جاء أسد أو سبع فدنا منه، فقال له صلة: ارجع فليس لك رزق هاهنا. ذهب ومضى وراح. يعني مثل هذه، مثل قضية مثلا أن الأحنف بن قيس يعني أتى بكرسي وضعه عند تنورين، جالس عليه تشهد وقال للنمل: لتنتهن أو ليحرقن عليكن. يعني ممكن تكون أحيانا من كرامات الأولياء، ولا الأصل أن الدواب لا تفهم. الإنسان لو أن يتكلم سنة مع شاة أو بقرة أو ناقة ما تفهم، هذا الأصل، لكن قد يدرك. وكذلك يحمل حديث مخاطبة الحيات، حيات البيوت الذين أسلموا بالمدينة جن، وبعض الجن حيات، كما أخبر عليه الصلاة والسلام من الجن ثلاثة أصناف: يحلون ويضعنون، يعني مثل البدو ولكن لا نراهم، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب. فلما أخبر النفر بالمدينة أسلموا، جن بالمدينة أسلموا، وبعضهم قد يكون على شكل حيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإنذار حيات البيوت إذا رؤيت قبل قتلها، لأن قد تكون من الجن الذين أسلموا، والإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله أن تخرجي مثلا، ونحو ذلك من الكلام، أو أقسمت بالله عليك أن تخرجي. فإذا كانت جن مسلما سيتذكر ويرعوي ويخرج، وإذا كانت حية عادية ورؤيت بعد ذلك تقتل، وإذا كان جنا فاسقا أو مصرا فيستحق القتل، وإذا كان جنا مسلما تقيا سيخرج. على أي حال، قضية مخاطبة الدواب والأصل أنها لا تعقل ولا تفهم، ولذلك تسميها أهل اللغة العجماوات ما تفهم، والأعجمي كذلك الذي لا يفهم اللغة العربية. وبالتالي فإن الحديث معها ليس يعني نوادر، كما حصل من ذلك الأعرابي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه غنم، قال: فعد الذئب على شاة له فأخذها، فجعل الأعرابي يركض وراءه ليستنقذ الشاة حتى استنقذها منه. فلما أخذ الشاة، خلص الشاة منه، قعد الذئب على ذنبه، ثم قال: وعلى رزق ساقه الله إليه فتأخذه مني. فقال أعرابي مندهشا متعجبا مستغربا، كاد لب أن يطير، قال: وعجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: أو أنبئك بأعجب من ذلك، نبي بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. يخبر الناس بأنباء من قد سبق. فذهب الأعرابي بغنمه إلى المدينة، وفعلا اتضح أن فيها نبي يخبر الناس بأنباء من قد سبق. فالأعرابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأنه لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان. تكليم السباع للإنسان هذه من أشراط الساعة، لكن ليست هي الأصل ولا هي المعتاد. والأصل من الحيوانات لا البهائم لا تفهم كلام الإنسان، وأن الكلام معها لا يجدي ولا يسمن ولا، لكنها تأنس بالإشارة، تأنس ببعض الأصوات وتفهم، مثل اتيان البعير إلى صاحبه، أو يقال له حل حل فيجلس مثلا، ونحو ذلك من الألفاظ التي يستعملها أهل الجمال. فكذلك الراعي يعني تستأنس بصوته فتأتي إليه، أو تنصرف أو يهش عليها فتفهم، يعني تفهم، لها إدراك محدود، تدرك به حركات، تدرك به بعض الأصوات. أما أن تدرك أحاديث وكلام وأن الإنسان يجري معه حوارا، فهذا ليس يعني ليس عندها استعداد فطري أو استعداد خلقي لهذا، ما خلق الله في هذه القدرة. وما يحصل يعني من هذا نوادر. وكون مثلا سليمان عليه السلام كلم الهدهد، وكما سيأتي في المحاورة، هذا من معجزات الأنبياء، أن الله رزقه لسليمان عليه السلام القدرة على فهم الدواب. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وفي هذه الآيات يقول الله عز وجل بعد ما ذكر قصة النمل، قال وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الهدهد مهندسا. كلمة مهندس معروفة في لغة العرب، والمهندس الذي يدل على الماء، يوجد تحت الأرض هذه ماء مثلا. فقال ابن عباس رضي الله عنه كان الهدهد مهندسا، يدل سليمان عليه السلام على الماء، إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض، كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض. يعني أن الهدهد عنده قدرة على الرؤية العميقة. قال فنظر له الماء في تخوم الأرض، كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض، ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض. فإذا دلهم عليه، يعني الهدهد قال لسليمان يوجد ماء هنا، أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره، يعني يستخرجه. فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلاة من الأرض، فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وأيضا من الآثار التي ذكرها المفسرون في تفسير هذه الآية، أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه حدث يوما وفي قومي رجل من الخوارج، يعني يستمع إليه، يقال له نافع بن الأزرق، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس رضي الله عنه. فقال له، يعني لما ذكر عباس قصة الهدهد، فقال له قف يا ابن عباس، غلبت اليوم، يعني اليوم ما يمكن تتفوق، اليوم أنت مغلوب. قال ولما؟ قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا، فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. يعني كان يقول كيف يا ابن عباس تقول أن الهدهد يعرف الماء في باطن الأرض، وممكن أنه طفل يصيده بحبة يضعها في فخه، وين بصر الطائر، وين يعني قدرته على معاينة الأشياء إذا كان يصاد بحبة. فهذه شبهة نافع بن الأزرق من الخوارج. فقال له ابن عباس رضي الله عنه إنك يقول يقول له لولا أن يذهب هذا فيقول رددت ابن عباس لما أجبته. ابن عباس لما جاءه هذا وقال الشبهة إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض وأن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحث على الفخ ترابا فيجيء الهدهد فليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي، انتهى كلام نافع بالأزرق. يقول عباس رضي الله عنه لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. أنا ما أدخل في حوارات مع هؤلاء يعني المتفلسفين والمتعالمين والمجادلين بالباطل، الدخول مع هؤلاء ضياع مضيعة وقت. لكن لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس، إذا ينزل بالمجالس يقول أنا جبت شبهة ابن عباس ما استطاع يرد عليها، أنا جبت سؤال وما استطاع يجاوب. أنا قال لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته، ثم قال له ويحك، يعني يقول عباس لهذا نافع بأزرق ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر، ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع بن أزرق والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا، خلاص تسلم نافع بن أزرق لأنه رد قوي جدا مفحم. قال إنه إذا نزل القدر عمي البصر حتى لو الهدهد، يعني لو جاء نزل قدر الله بالهدهد مع كونه دقيقا في الملاحظة وعميقا في النظر ويرى من خلال الأرض وعنده قدرة على النظر في الأعماق ونظره يخترق الجمادات، يعني لولا هذا يقول أنا كان عندي ردود. فإذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. فنعود إلى سليمان عليه السلام وقد غدا إلى مجلسه الذي يجلس فيه يتفقد الطير، وهذا من صفات القائد وهو تفقد الرعية وتفقد الجنود. وكانت قضية الاستعراضات وعرض الجنود على سليمان عليه السلام والعروض هذه كانت تتم يوميا يستعرض جنوده، يوميا يتفقد جنوده، وما في قائد يريد الظفر والنصر إلا ويكون عنده جهوزية وجهازية والجاهزية عالية. ومتى تكون الجاهزية عالية؟ لما يكون في تفقد مستمر وتكليف مهام مستمر، تكون الجاهزية عالية بالتفقد والتأكد. فسليمان عليه السلام نبي ملك يقاتل في سبيل الله ويجاهد، ولا بد يتأكد دائما أن جنوده مستعدين. ولذلك تفقد الطير، ظاهره كل طائر، فاستعراض الجنود والتأكد من جاهزيتهم مهم في خوض المعارك المفاجئة أيضا. وكان فيما يزعمون يأتيه نواب من كل صنف من الطير، طيب ما لي لا أرى الهدهد، يعني أخطأ بصري أم كان من الغائبين هو غير موجود فعلا؟ ما لي لا أرى الهدهد، هل أخطأ بصري أم كان من الغائبين فلم يحضر فعلا؟ ثم بين سليمان عليه السلام حزمه في التعامل مع الجنود الغائبين، وأي واحد غايب ما هو موجود في موقعه فويل له، ماذا سيفعل؟ قال لأعذبنه عذابا شديدا، يعني بنتف ريشه، وقيل بتشميسه، يعني يبقى يلقى في الشمس، أو لأذبحنه يعني لأقتلنه ولأزيقن روحه، أو ليأتيني بسلطان مبين وعذر واضح على غيابه. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد لما قدم الهدهد قال له الطير ما خلفك فقد نذر سليمان دمك، قال هل استثنى؟ فقالوا نعم. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فقال الهدهد نجوت إذن. وقيل إن ذلك الهدهد كان بارا بأمه، طيب لما جاء الهدهد قال له الطير ما خلفك فقد نذر سليمان دمك، قال هل استثنى؟ قالوا نعم. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فقال نجوت إذن، ودفع الله عنه قيل ببره بأمه. فمكث غير بعيد، يعني غاب الهدهد غيابا يسيرا، ما طول ورجع. فقال لسليمان عليه السلام أحطت بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني بخبر صدق حق ويقين. وسبأ هم حمير ملوك اليمن. قال إني وجدت امرأة تملكهم، هذا هو الخبر. فشوقه أولا، قال له وجئتك من سبأ بنبأ، كان عند سليمان عليه السلام من يمد بالمعلومات باستمرار. ينبغي دراسة صفات القائد من خلال هذه القصة. أولا التفقد، وهذه وظيفة مهمة للقائد. ثانيا التوعد لمن كان غائبا، وإلا فإنه بلا حزم ستنفرق الأمور. ثالثا إذن التفقد والتوعد للغائب. إذن التفقد ثم الحزم والوعيد، الحزم مع الجنود لأعذبنه عذابا شديدا، ثم ترك مجال للمعذور، ترك مجال للمعذور قول يأتيني بسلطان مبين. فإذا هو تفقد واكتشف غيابه، التفقد والتنبه وإيش التوعد. تفقد الطير وانتبه أن الهدهد غائب، وهدد إذا كان بدون عذر أن يعذبه أو يذبحه، وهذا الحزم حتى ما حد يفعل مثله. أو ليأتيني بسلطان مبين، يجيب خبر يعني مبين عن سبب هذا الغياب. فمكث غير بعيد فعلا هذا الهدهد، ما أطال المكث، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. ما طول غاب زمانا يسيرا ثم جاء سليمان يقول اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت وجنودك وجئتك من سبأ بنبأ يقين وخبر صدق حق إني وجدت امرأة تملكهم وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. طيب إني وجدت امرأة تملكهم هذه بلقيس هذه المرأة كانت تملك أولئك القوم جميعا لذلك قال إني وجدت امرأة تملكهم من بيت ملك. قيل كان عندها 300 مستشار و312 مستشار تحت كل واحد 10,000 شخص وكان مكانه في مأرب على 3 أميال من صنعاء. مأرب وأوتيت من كل شيء يعني من متاع الدنيا يحتاجه الملك كالقصور كالقصر والعرش والجند والمال ونحو ذلك وأوتيت من كل شيء من متاع الدنيا ولها عرش عظيم سرير تجلس عليه مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. وعندها الخدم قال علماء التاريخ كان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم كان فيه 360 طاقة من شرقه ومثلها من غربه وقد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها صباحا ومساء. ولهذا قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن هذا قديم القصة وفيها أن هؤلاء كانوا من عباد الكواكب وعبادة الكواكب ومذهب الصابئة دين قديم دين قديم. وهذه المرأة مع هؤلاء الأتباع الذين يعبدون غير الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل يعني عن طريق الحق فهم لا يهتدون. ألا يسجد لله هذا الهدهد يعرف ربه ويعرف التوحيد. ألا يسجد لله وقد قال الله في آية أخرى من كتابه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب نلاحظ أن الهدهد الذي عنده خاصية اكتشاف الماء في تخوم الأرض ودواخلها يعترف لله بالقدرة على ما هو أكمل من ذلك مع أنه يجيد الهدهد هذا الجانب لكن يقول ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ المخبأ سواء كان ماء أو غيره في السماوات والأرض يخرج المخبآت في السماوات مثل المطر والمخبآت في الأرض مثل النبات والماء اللي في المياه الجوفية، يعني مثل ما يقول مثلا واحد مقاتل مثلا يعني يقول ألا يسجد لله القوي، لو واحد مثلا طبيب يقول ألا يسجد لله الشافي، وهكذا. فاعتراف صاحب الموهبة بأن ربه قادر على أكمل أعظم مما هو شخصيا يتمتع به من الموهبة، هذا يعتبر قمة التواضع والعبودية. يعني يجي واحد الطبيب يقول الطبيب الماهر يقول الله الشافي، والمقاتل يقول الله القوي الغالب، والهدهد الذي يجيد اكتشاف المخبآت في باطن الأرض يقول ألا أسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. حتى كلمة ما تخفون أيضا فيها مناسبة أو لمعرفة الهدهد وموهبة الهدهد. وهذا يدل على أن هذه العجماوات من الطيور والبهائم تعرف ربها وأن توحده وتسبحه، وأنها خير من كثير من الناس في الأرض الذين لا يعرفون ربهم، كهذا النصراني الذي جاءنا بالأمس يقول يسوع ابن الله أو يسوع هو الله، ناس ما تعرف الله. عجيب أن بعض الناس تعرفون ربهم لا يعرفون ربهم. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، كما قال الله في الآية الأخرى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. طب هذه الآيات فيها فوائد، فمن فوائد هذه الآية أولا أن من واجبات ولاة الأمور تفقد أحوال الرعية، كذلك من واجبات المدراء تفقد الموظفين، كذلك من واجبات الرؤساء تفقد العمال. وكان عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام سنة 17 الهجرة وجعل محمد بن مسلم الأنصاري يتفقد العمال. طيب ثانيا غضب القائد وتغيره إذا اكتشف خللا، فرأى مكان الهدهد خاليا فأنكر ذلك. كذلك فيها حزم القائد وعزمه، كذلك فيها تنظيمه لجنوده الكبار والصغار، كذلك فيها استعمال أصحاب المواهب فيما يجيدونه، فاستعمل الهدهد في البحث عن الماء، وفيها دقة نظر القائد وحسن انتباهه، فإن الهدهد بالرغم من صغره إلا أنه اكتشف غيابه. الطائر الهدهد ليس مثل الصقر والشاهين طائر ضخم، لا، الهدهد طائر صغير. استعراض الجيوش وتفقد أحوال الرعية المدنيين والعسكريين، هذا من سمات أرباب الأمور من أهل الرعاية والديانة والصيانة. يؤخذ من الآيات جواز عقاب الجندي إذا خالف، يؤخذ منها جواز عقوبة المتغيب بلا عذر أو عقوبة المتغيب بلا عذر. يؤخذ منها الاستثناء ورعا وعدم إنفاذ الوعيد والتهديد إذا كان الشخص بريئا أو معذورا. ما أنت ما تنزل به عقوبة وهو معذور، ففيها الاستثناء عند الوعيد مراعاة لأحوال الغائب. وفيها الورع والإنصاف وعدم العقوبة بلا ذنب. طيب فيها القسم، التهديد بالقسم مع القسم، لأنه قال لأعذبنه، هذه لام القسم، وفيها مشروعية التعزير لمن خالف أمر القائد بلا عذر، وفيها أن العذاب على قدر الذنب. وفيها عدم التأخر في الرجوع بالأخبار، وفيها هيبة القائد بين جنوده، ولذلك رجع الهدهد بسرعة، وفيها أهمية أن يكون للقائد مصدر ومصادر للمعلومات. وفيها خطاب سليمان عليه السلام للهدهد والحوار، أن حوار سليمان مع الهدهد يدل على أنه قادر على الفهم والتفهيم، يعني ليس فقط علمنا منطق الطير أنه نفهم، لا أيضا نفهم. طيب فيها أيضا أهمية دراسة جغرافية العالم واستكشافه للمسلمين، يعني أن على المسلمين أن يعتنوا بدراسة جغرافية العالم واستكشافه، وأن ذلك مفيد جدا في الدعوة. دراسة جغرافية العالم واستكشافه مهم جدا في الدعوة، سبحان الله. كل ما فكرنا في شيء متفوق فيه، مثلا في تفوق في العسكرية الحديثة، وممكن ترى أن لسليمان منه نصيبا أعلى. يعني ما تكلمنا مثلا على الطائرات وحاملات يعني ناقلات الجند وحاملات الطائرات وطائرات النقل العسكرية، رأينا أن البساط والمقاعد والريح التي كانت تحمل سليمان وجنوده أعظم وأعلى من ذلك بكثير. ولو تكلمنا اليوم عن الطائرات الاستكشافية فنقول إن سليمان كان عنده من الإمكانات الهدهد، مثلا الهدهد أي طائرة استكشافية، طائر استكشافي يجيب له أخبار البلدان والأمم تزره. وأيضا في ذات الوقت يعني الطائرة الاستكشافية كانت عند سليمان، الطائر الاستكشافي يعني يعلم له ما يوجد في باطن الأرض من المياه وما على ظاهر الأرض من الأمم والممالك والدول والملوك. وفيها تربية الصغير الكبير بقوله أحط بما لم تحط به، وهذا ليس تباهيا وإنما يعني نوع تربية. ممكن يقوم الصغير بتربية الكبير أو موعظة الكبير فيقول له كلاما مثل هذا. وفيها أن من جاء بالأخبار فعليه أن يأتي بها مفصلة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وفيها أن إمكانات الدنيا لا تقوى أمام بطش الله وتسليط جنوده. وفيها عدم الانبهار بما أوتي الكفار، عدم الانبهار بما أوتي الكفار، مهمة هذه جدا. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، ثم بين زيفهم، قال وجدتها وقوم يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبز. وهذه كلها انتقادات وذم تدل على عدم انبهاره، برغم أن عندهم أشياء. امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع ذلك انتقدهم. فالعجب اليوم ممن يذهب لبلاد الكفار ينبهر بما عندهم ولا ينتقد عقيدتهم ولا يعيب دينهم ولا يفضح مذهبهم الباطل، بل يعجب بهم، يعجب يعجب إعجاب اليوم، إعجاب انبهار بما أوتي الكفار، وما في كلمة نقد واحدة لباطلهم الذي هم عليه. والله إن هذا الهدهد أحسن من كثير من المبتعثين، يذهبون ويعجبون بما عند القوم، ولا تجد نقد واحد للعقيدة والكفر، لعقيدة الكفر الذي هم عليه. ففيها أن من ذهب إلى بلاد الكفار يجب أن ينظر مليا ويتأمل في دينهم الباطل. لاحظ النقد كيف وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل طريق الحق، فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. المبتعثون ينبهرون ولا يفندون باطل الكفار، ولا يردون على عقيدتهم المنحرفة، ولا يبينون بطلان ما هم عليه. والهدهد أحسن منهم. يعني إذا كانت الطائرات تكتشف، الهدهد لا يكتشف لأنه طائر. ولذلك إمكانات سليمان عليه السلام أحسن من إمكانات الأمريكان والروس، وعنده من يأتي له بالأخبار وبدقة ومفصلة. وفيها أن الوصف الدقيق يغني عن التصوير، وأن التصوير بالكلام قد يكون أبلغ من التصوير بالكاميرا، والتصوير بالكلام فيه نقل، فيه تحليل للصورة. التصوير بالكلام ممكن يكون أدق من التصوير بالكاميرا، لأنه يشتمل على تحليل للصورة. وفيها أن ملك المرأة للقوم لا يؤدي إلى انتصارهم، فإنهم قد خنعوا لسليمان عليه السلام وجاءوا بعد ذلك صاغرين. وهذا فيه دليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلم يلبث سليمان حتى غلب عليهم. وإذا كان في بعض النساء عندهن بعض القدرات، فهذا لا يعني الحكم للعام الأغلب. فلما الشريعة تمنع أن تكون الإمامة الكبرى العظمى والإمارة والقضاء بيد النساء، لأن الشرع الله سبحانه وتعالى عليم الحكيم، يعلم ما يصلح للناس وما يصلحهم. الآيات هذه فيها استنكار الباطل، وفيها بيان بطلان عبادة الكواكب، وفيها أن الانحراف عن عبادة الله من تزيين الشيطان، وفيها أن من عبد غير الله فليس بمهتدي، وفيها أن الأحق بالعبادة هو الرب عز وجل سبحانه، وفيها دليل على مشروعية السجود لمن تلا الآية: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهذه سجدة من عزمات السجود، ومن المواضع التي أمرنا أن نسجد عندها. وفيها دليل على سعة علم الله تعالى الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض، سعة علم الله. وفيها أن الصغير يعلم ما لا يعلمه الكبير. وفيها صحة توحيد الهدهد الذي أدرك أن ما عليه القوم من السجود للشمس من دون الله كفر وشرك بالله ومن تزيين الشيطان، وأنه ضلال عن السبيل القويم ومخالف للهداية، وهذا واضح من كلامه ووصفه. وفيها أن من زين له سوء عمل يراه حسنة. إيش يعني زين؟ يعني هو أصلا سيء، أصلا قبيح، لكن الشيطان زينه. فصدهم عن السبيل، الشيطان يصد عن طريق الحق ويمنع الناس من الهداية. طيب، بعد هذه الفوائد نقف هذه الوقفة وننظر ماذا أتى من الأسئلة من الإخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بكتابه ويرزقنا فهما ولذة وتدبرا له. يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل الكلاب السود التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم شياطين هي جن في الواقع؟ بالنص لما قال: الكلب الأسود شيطان، نص. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا واحد اعتاد عند الشروع في كل عمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هو ورد بسم الله البسملة، وعند كتابة الخطابات بسم الله الرحمن الرحيم، أما عند بداية الأعمال التسمية مثلا بسم الله عند بدء الطعام، بسم الله عند دخول المنزل، بسم الله عند دخول المسجد، بسم الله عند الجماع، بسم الله عندما يحدث الإنسان ألم، عندما يركب السفينة، بسم الله مجريها ومرساها، وردت التسمية في مواضع كثيرة كثيرة، سبحان الله، كثيرة وردت. عند الرقية: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء، بسم الله أرقيك من كل أذى يؤذيك. يقول: ما صحة هذا الكلام أن الذي اعتاد على قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الشروع في كل عمل فإن يوم القيامة إذا أوتي صحيفة أعماله بيده فسيقول قبل قراءته بسم الله الرحمن الرحيم جريا على عادتي في الدنيا، فإذا ذنوبه قد مخيت فيسأل ماذا حدث فيأتيه النداء: يا عبدي لقد دعوتني بالرحمن الرحيم فعملتك بدوري وفق هذه الرحمة؟ طبعا هذا ما هو حديث ولا شيء، هذا ما هو حديث ولا وليس يعني وليس وحيا، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه. طيب، يحرج النمل قبل أن يقتل لأن منه ما هو نمل غير عادي يؤذي، في بيتنا ظهر نمل أسود بشكل غريب قرص مؤذي، وعند تحريجه ذهب بعض منه لأنه قد يخرج بسبب عين أو سحر. ممكن، وارد، جاء عن الإمام أحمد قضية التحريج على النمل قبل أن يقتله، يقول: حرج عليك بالله وأقسم عليك بالله أن تخرج، وأنه إذا ما خرج خلاص يقتله. هل يجوز تسمية كلب أو كلبة باسم حوأب؟ هذا الحوأب اسم منطقة كان فيها كلاب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أحدى زوجاته ستخرج في طريقها إليها وتنبح عليها كلاب الحوأب، لكن على حاله هو اسم مكان، إذا سماه اسم الكلب اسم مكان ما في مانع. هل مشاهدة الكورة وإشغال الوقت في تصفح مواقع الكورة حرام؟ شوف في أشياء أحيانا قد لا تقول، يعني واحد يقول حرام لكن مضيعة للوقت، نعم، مذمومة، نعم، مكروهة، نعم، يعني تقسي القلب، نعم، يعني تضيع الفاء، يعني تذهب على الإنسان ما يمكن أن يستفيد منه، نعم، يعني خلاص إذا واحد صار خلاص متابع كلها جلدة منفوخة بين ثلاثة خشبات، طيب إيش هتستفيد منها؟ في جابت لك راتب؟ لا. جابت لك مصدر رزق؟ لا. جابت لك علم يعني يزيد الإيمان؟ لا. ينفعك في الآخرة؟ لا. ينفعك في الدنيا؟ ما في ملاحظة. متابعة الصحف الرياضية ما تنفع في الدنيا، ما شف لها نفع، مثلا جابت لك فلوس، عرضت لك مرض مثلا، يعني ساهمت في أن يجيك أولاد، ساهمت أن يجيك زيادة في الراتب، ساهمت أن يجيك وظيفة، ساهمت، ما في، ما في بل يعني اللي فيها التعصب، واللي فيها متابعة أخبار الكفار والإعجاب بهم، وترى أولادنا في المساجد يسجد يرفع ويركع وعلى ظهره مكتوب اسم واحد من لاعبي الكفار، وحتى لما يختاروا الفريق في الكمبيوتر يختار فريق برشلونة، فريق مانشستر يونايتد، فريق برازيل، فريق كذا، يعني حتى ما في، يعني ما أظن بعضهم يختار كذا اسم، مثلا يعني منتخب مسلمين ولا لاعبين مسلمين ولا. ثم الطلاقة من أجلها، والشجار غالبا يصير في شجار، وفيها أمثلة على حوادث ملاعب، حوادث ملاعب قاتلة، ومشجعي ليفربول مدري ضمن مدري إيش، والكلام الذي حصل من فتاوى ابن إبراهيم رحمه الله لما تكلم في حكم الكرة وذمها، يعني قال كلام معناه أنه من من من من يعني أدلة منعها أنهم يضعون سيارة إسعاف في الملعب، يعني التكسير والتعمد، هذا التكسير واضح، والإصابات اللي تصير يعني لأو كيف تعرقل وتسوي له مصيبة، وإذا فاتتك الكرة لا يفوتك اللاعب، يعني عندهم فيها أشياء رهيبة، طبعا مراهنات وقمار وميسر، هذه مؤكدة، يعني صارت قضية الكرة ما هي لعبة بريئة. أنا لا يمكن أن أقول أن كرة القدم اليوم بالطريقة الموجودة الآن لعبة بريئة أبدا، يكتنفها من المحرمات والمكروهات والمحاذير والسلبيات ما الله به، يعني قنوات كاملة كلها كرة، فيكم قنوات كاملة، والمشكلة ساعة ونص، بعدين 45 دقيقة و 45 دقيقة، والوقت الإضافي وضربات المدري إيش، يعني ما يمكن قول إنها بريئة، ما هي بريئة، لأنه هي فعلا ملهاة للبشر، كما قال بعض العامة من زمان بيضة إبليس، لأنه يعني فعلا فيها يعني من الافتتانات والمفاسد ثم يلا احتراف، وقد أفتى العلماء بتحريم الاحتراف في هذه القضية، نظام الاحتراف من ما يجوز، والمشكلة طبعا يعني إذا جيت على قضية مثلا إشغال الناس عن المفيد بها، كم يضيع على الناس؟ ولما يجي الأولمبياد والأمور الأولمبياد، لما يجي هذا كأس العالم، يعني هل فيفا واليهود يشغلون الناس رغما عنهم؟ لازم تعرف إيش صار رغما عنك، ومن اللي خسر، ومن اللي كسب، ومن اللي فاز، ومن اللي انهزم، ومن اللي مدري إيش، وكم هدف، وكم عدد الأهداف، لأنه كل الدنيا القنوات كلها يقول لك الآن يتابع كأس العالم مليارا إنسان، يعني شيء رهيب. طيب مليارين يتابعوا كرة القدم كأس العالم، لكن لو كل واحد ضيع في اليوم ساعتين، ساعتين في مليارين هذه 4 مليارات ساعة. وإذا كان كأس العالم مدري كم يأخذ، كم أسبوع ولا 10 أيام ولا أسبوعين ولا مدري كم يأخذ، مدري إيش ذهابا ومجيئا ومدري يعني مباريات المدري كيف. طيب يعني اضرب كم ساعة تضيع على البشر لو هذول كلهم اشتغلوا. ثم عندك كشف العورات يعني، ولباس القصير ولباس الضيق، وكذلك فإن يعني الحلف والله العظيم فاول، والله العظيم بلنتي، والله العظيم. ثم حتى سجود الشكر هذا الذي يقومون به فيه نظر كما قلنا، لأن الله يشكر على النعمة، وأين النعمة في هذا؟ يعني النعمة مثلا الولد، مال، نصر، فتوحات يعني. ثم عندك المعازف في الملعب والطبول ما مشجعين، ثم عندك احتشاد الناس في الملاعب قبل الظهر أو قبل العصر، وأنه ما يقوموا إلا بعد المغرب، يعني صارت العصر هذه ما في، قليل الذين يصلون والباقي كلهم ما يصلون. و وإذا جلسنا نعدد يعني في السلبيات، فإذا قال واحد ما حكم أن نحن شباب نبغى نلعب كرة، نقول ما في مانع العبوا بالشروط الشرعية، أما تصير الكرة هي الدين الذي يعني تعيشون من أجله، خلاص يعني هذه آمالهم في الكرة في اللعبة وحياتهم للعبة ووقاتهم للعبة، فعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد، وهي محاور حديثنا، وهي ما نراه في اليقظة وما نراه في المنام، وهي أحلامنا وأمالنا وطموحاتنا وأهدافنا، وإيش هذا؟ سبحان الله. ولذلك ما هي لعبة بريئة، ما هو الوضع الحالي ليس لعبة بريئة. والله لو تماري واحد يمارسها مجموعة من مثلا قاموا يلعبوا الكرة ما في مانع، ما ضيعوا الصلاة ولا انشغلوا عن ذكر الله، وصار ما في تكسير ولا في إيذاء ولا في غش وما في مراهنات ولا ميسر ولا مدري ولا إيه، بس كم مشكلة، كم نسبة هؤلاء. ثم يحتشد 70,000 في الملعب ما أحد يحرك فيهم يعني شيء، يعني جالسين طول الوقت، اللي يستفيد من الجري هم اللي يجروا تحت في الملعب، ولا هذول الباقيين كلهم محجوزين ما لهم فائدة من الموضوع. وكذلك اللي يتابع التحليلات الرياضية في التلفزيونات واللي يقرأ الجرائد ما استفاد، ما يقول والله هذه لعبة، والرياضة والإسلام يحمى الرياضة، وين الإسلام والرياضة؟ الرياضة إنك أنت تجري، أنت تمشي، أنت تمارس الرياضة. سبحان الله، ما تسببه من الفرقة والبغضاء بين الناس، شيء عجيب، بين الإخوان وبين الزوج والزوجة وبين الطلاب بالمدارس، يا كذا يا كذا، أنت كذا ونحن كذا، وأنت شيء عجب. طيب ما يحصل في قنوات الأطفال من كلام الحيوانات والجمادات ألا يعد من تنشئة خاطئة؟ والله يعني هو قد يكون يتسع المجال لهذا إذا كان يفهم الولد أنه هذا ما هو حقيقي حتى ما نفسد فطرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبارة فاتك نصف عمرك، والله هذه أصلا ما يعرف عمره كم حتى يعرف أنه راح نص ولا ما راح نص ولا فاته، ما يعرف عمره كم أصلا. مرة ثانية على قسم المعاشرة النوم من يغني الأغنية إذا عقد الأيمين يعني نواه وقصده بقلبه ففي كفارة، ما عقد اليمين ولا نواه وقصده بقلبه فليس في كفارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية الضمان والسلعة، قلنا إذا كان الضمان يباع بيعا منفصلا لا يجوز، وأما إذا كان تابع للسلعة فلا بأس، لأن التابع تابع يعني تابع في الحكم. أما إذا كان مستقلا يصير تأمين ميسر محرم. طيب يقول there is a person who is practicing dirty sexual things with his daughter such as tongue kissing and such. The daughter is 6 to 7 years old. The daughter is refusing to do this. What's your recommendation on this topic? طبعا practicing any sexual actions with the daughter is haram because this is not a wife, she is not a wife. So any sexual behavior or actions with this will be a kind of fahisha, and this depends upon the degree of this action or behavior. So the zina is degrees, and his sin will depend upon the degree he will reach to while having any sexual action. So this daughter should keep away from this father. In fact, we cannot allow this daughter to be near her father. يعني keeping away, this is my recommendation. We should advise the father and we should have his daughter away from him by any means. We should try to do this as we as much as we can, or at least don't leave it alone with him. Don't leave it alone with him. وبالنسبة للموضوع هذا وهو قضية الممارسات المحرمة مع الأقارب، فهذه من المصائب التي ابتلي بها الناس اليوم، الممارسات المحرمة مع الأقارب حتى تصل لقضية الزنا بالأقارب والعياذ بالله، وهذه من أكبر الكبائر، وعقوبته في الشريعة القتل. يعني من زنى بأخته، من زنى بخالته، من زنى بعمته، من زنى ببنة أخيه، من عقوبته القتل في الشريعة، قتل يبين سوء الفعل هذا، وبالتالي لا يجوز الخلوة بها، مع أنه محرم بس ما يجوز الخلوة بها. ليش؟ لأن خلاص تبين الشر، ظهر الشر والفساد. هل الرجل سلطة على أختي أو أمي لمنع من فعل المحرمات؟ طبعا السلطة بكتاب الله، يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمنع من فعل المحرمات، وعنده سلطة من رب العالمين، من رأى منكم منكرا فليغير. ما هي أفضل طريقة لاستخراج الجن من الشخص الملبوس؟ هي يعني الرقية وأن يقرأ القرآن عليه. طيب هذا السؤال ما اتضح لي. نقول أنا كل على مولاي لا يحسن التصرف إلا بغيره، وهو هذا الكل وهو كل على مولاه، يعني هذا العبد الذي ضرب الله به المثل عاله ومتعب، يعني ما لا يقدم شيئا لمولاه، بل هو يقول أعطني افعل لي، لا أخرق ولا يحسن التصرف، ضرب الله عبدا لا يقتل على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر؟ يعني كيف المقارنة بين واحد ما لا يأتي بخير أبدا، واحد دائما يأمر معروف عن المنكر يدعو إلى الخير. سألت صديقتي أن أقرض مبلغ من المال أو سألتني وليس كبيرا، سأل في كتابة وشهود، لأن سمعت أن ترك الكتابة في إذن كبير، لا ما في، يعني هو الكتابة مستحبة، كتابة الدين مستحبة وليست بواجبة، إلا إذا كان يتوقع النزاع فتجب الكتابة لدرء النزاع، وأما إذا الوضع الطبيعي مثل يقول المبلغ ما هو كبير ولا لازم أكتب، ما هو لازم، ما هو واجب، مستحب، مستحب لضبط الحق وقطع النزاع. يعني هل ينظر المصلي إلى موضع السجود حين مقابلته الكعبة أم ينظر إلى الكعبة بعينه؟ لا، المصلي ينظر إلى موضع سجوده. هل ملكة سبع عربية؟ نعم عربية، لكن ماذا أغنوه في العرب؟ فيهم كفار وفيهم ملاحدة وفيهم زنادقة وفيهم منافقون وفيهم مشركون، وأبو جهل عربي وأبو لهب عربي ومية بن خلف عربي وسيلم الكذاب عربي، إيش يعني؟ إيش نفع؟ ماذا نفعته عربيته؟ لا شيء. طيب هذه يعني هذا ما وصلني إلى الآن من الأسئلة، ولا ندري إن كان هناك أسئلة غير هذا، غير هذه الأسئلة. طيب شوف هل بقي شيء. طيب يقول السؤال ما هي الأحكام المترتبة على فسخ النكاح؟ قضية العدة وقضية مثلا هل يجب أن تعيد له شيئا من المهر أم لا، وهل يبقى لها شيء من المهر أم لا، فينظر في قضية العدة وقضية الحقوق المالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الخروج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الخروج بدون تغطية الوجه المرأة؟ والله يعني معالم الجمال في المرأة في الوجه، يعني الفتنة بوجه المرأة أكثر من الفتنة بقدمها، بل إنني أقول الفتنة بوجه المرأة أكثر من الفتنة بشعرها، يعني لو غطت الوجه وكشفت الشعر الفتنة أقل من كشف الوجه. هل الخضار والفواكه والحبوب التي يأكلها المسلمون إذا سمدت بسماد لا يؤكل لحم ولا حرج في أكلها؟ إذا لم يتأثر طعمها بذلك، يعني ما ضارت النجاسة في الطعم والرائحة واللون مثلا، فلا بأس. أما قضية إن ضارة ولا غير ضارة هي قضية ثانية، هنتكلم عن قضية نجسة ولا لا، فالضرر غير النجاسة، يعني السم طاهر لكن ما ضار. هل العقار يزكى كلما دار عليه الحول؟ هذا إذا كان معد للبيع، لكن إذا ما هو معد للبيع ما تجب فيه الزكاة. طب وإذا أعد للبيع يجوز تأخير زكاة السنوات إلى بيعه إذا ما عنده سيولة؟ ماذا تقول لمن ينكر السنة؟ إنه كافر، كافر بالله العظيم، طيع الله وطيع الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول إنه ممكن يجي مجددين يصحح حديث موضوعه، اللي يصحح حديث موضوعه ما يمكن يكون مجدد، هذا يكون كذاب. يقول ممكن واحد يحط حديث البخاري ومسلم، ما يمكن يا أخي، لا يمكن، لأن من اطلع على شروط البخاري ومسلم عرف أنه ما يمكن إضافة أحاديث مكذوبة البخاري ومسلم. طيب بقية الكلام أنه هناك من يدعي أنه اسمه إيش جمال البنا، وأنه عنده طبعا جمال البنا هو ضال مضل من المضلين، ويركز الإعلام العلماني على جمال البنا لأنه منحرف ويريد أن يروج به أنواعا من الباطل، ورجل عنده شذوذات في الفتوى وشذوذات في العقل وشذوذات في الفهم وشذوذات في المنهج. جمال بنا من أجهل من يفتي في العالم الآن، ومن أضل من يفتي في العالم الآن، ويعني فتاواه في أنه يجوز تقبيل الشباب للبنات لإطفاء الشهوة، أطفأ الله باطله وطمس هذا يطفي الشهوة، وإن المرأة تخرج بالجنس بدون مدري إيش، وإن يعني ترضى عن الموظفة موظف يرضى عن الموظفة، مسكين يعني، هذا مسكين يعني لا عقل ولا نقل. ما رأيكم يتقدم شخص لخطبة وبه صفات جميلة منها الهدوء بر الوالدين وشرع في حفظ القرآن، لكن يعمل كحارس مرمى ويتخذها كوظيفة وأنه لا تلهي عن ذكر الله، هل تقبل به الأخت؟ نعم يجوز أن تقبل به، يجوز، لأنه يعني أولا المسلم وعنده أخلاق ورجل بدأ حفظ القرآن، وهذا إن شاء الله يتغير، أقول أنه يرجى أنه يتغير، يعني مع الوقت يرجى ذلك، يعني تفاءل يعني يجوز الزواج به، يجوز الزواج به، ما في مانع من الزواج به، ولكن سينصح أنه يا أخي أنت يعني اكسب عيشك من شيء آخر، خذ لك وابحث عن وظيفة يعني محترمة كذا. هذا الكرة إذا صارت إصابة من إصابة غدا إصابة يعني إصابة قاتلة ولا إصابة يعني مزمنة خلاص، ولا يعني ما كان ليس لم يعد هناك له شيء. المرأة تدفن في مقابر أهلها في مقابر زوجها، لا بأس هنا وهنا، لا بأس هنا وهنا، لا بأس سواء دفنت هنا أو دفنت هنا، في أي مكان في مقابر المسلمين ليس هناك حكم يوجب في هذا الموضوع. طيب، هذا ما تيسرت الإجابة عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعلم علينا وعليكم بالطاعة، وأن يجنبنا وإياكم المعصية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ ذرياتنا، وأن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.